السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا إلى قول البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه يدل ابتداء على أن عمل القلب من الإيمان، اللي هو المحبة القلبية من الإيمان. ثلاث من كنا فيه، يعني ثلاث خصال من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يبقى هذا يدل على أن عمل القلب من الإيمان، وهو أمر مجمع عليه. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، والدليل على ذلك أن محبة الناس تزيد وتنقص بالنسبة لله وبالنسبة لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كل الناس ليسوا على وتيرة واحدة في محبة الله. محبة الله متفاوتة في القلوب، ومحبة الرسول متفاوتة في القلوب، فكذلك الإيمان متفاوت في القلوب. فلما كانت محبة الله ومحبة رسوله ليست على وتيرة واحدة، كان الإيمان عندهم ليس على وتيرة واحدة، إنما يتفاوت بتفاوت أعمال القلوب. خدت بالك؟ كالمحبة، كمحبتنا لله ومحبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أصل محبة الله وأصل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام شرط صحة في الإيمان. يعني من لم يحب الله ليس بمؤمن، فضلا عن إنسان يكره الله. الذي لم يحقق محبة الله كافر، فما بالك لو أنه كان يكره الله، يكره رب العالمين، كافر أيضا. فعدم المحبة مجرد أنك لا تحب الله ده كفر، أنك لا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام ده كفر. إذن أصل محبة الله وأصل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام شرط في صحة الإيمان، وإن شئت قل ركن من أركان الإيمان. ومحبة الله ومحبة الرسول التي تدفعك إلى أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات هي المحبة الواجبة. وزيادة هذه المحبة لدرجة أن تقترب لله سبحانه وتعالى بالنوافل فهذه المحبة المندوبة. فأصبحت محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام في الحكم. جزء منها وهو الأصل، أصل وجود المحبة، ده ركن من أركان الإيمان أو شرط صحة الإيمان. والجزء الذي يجعلك تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا الواجب فيها. والذي يفعلك تفعل النوافل وتترك المكروهات، هذا الجزء المندوب فيها. يبقى أصبح هناك جزء شرط في صحة الإيمان، وجزء واجب، وجزء مستحب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث، يعني ثلاث خصال من كنا فيه إذا وجدت في عبد وجد بهن، أي بالثلاثة، حلاوة الإيه؟ الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. عارفين إيه المشكلة عندنا؟ أننا لا نهيج المحبة في قلوبنا لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام. يعني لا نأتي بمهيجات المحبة حتى يتبين للعبد أنه يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يحبه، أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحبه. فالمحبة رأس العبادات، وكما أنه لا جسد بلا رأس فلا عبادة من غير رأس، ورأس المحبة ورأس العبادات المحبة كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. تأمل قول الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير، تأمل قول الله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. طب لماذا ختمت هذه الآية برحيم وودود بالذات؟ ما هو الودود تأتي بمعنى الواد، يعني الذي يود غيره، والمودود، لأن ودود على وزنه. هذه الكلمة، هل رب العالمين إن ربي رحيم ودود يعني يود العباد، يعني بمعنى يحب العباد، ولا هو مودود من العباد؟ الجواب الاثنان، خدت بالك؟ فلماذا يختم رب العالمين سبحانه وتعالى الآية بهذين الاسمين بالذات، رحيم ودود، رحيم ودود؟ حتى يبين لك أنه سبحانه وتعالى رحم لأنه يحب، فهو رحم سبحانه وتعالى لأنه يحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ودا فين؟ سيجعل لهم الرحمن ودا عنده، يعني هو الذي يحبهم، ولا سيجعل لهم ودا في الأرض يحبهم الناس؟ الاثنين برضو، سيجعل لهم الرحمن ود. ولذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني. فلما رآه أو رأته زوجة فرعون أحبته، فدافعت عنه أمام الطاغية حتى حفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. المحبة، ما من شيء يخلو من المحبة، حتى الحيوانات. يعني في مسند الإمام أحمد، وتعجبوا جدا من هذا الحديث، في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من فرس عربي، ما من فرس عربي إلا وله دعوة عند كل فجر، إلا وله دعوة عند كل فجر، فيقول أي الفرس العربي: اللهم إنك خولتني ما خولتني، خولتني ما خولتني، يعني ملكتني ما ملكتني، أعطيتني ما أعطيتني، خدت بالك؟ اللهم إنك خولتني ما خولتني. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، يعني ما ملكناكم وأعطيناكم، وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فماذا يقول الفرس العربي؟ بص، كل هم الفرس العربي كلمات: اللهم إنك خولتني ما خولتني، فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه. لمين؟ لصاحبه، حتى لا يفرط فيه. يعني الذي يشغل ذهن الفرس في كل فجر يدعو الفرس بهذه الدعوة، مصداقا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: فاجعلني من أحب ماله وأهله. والعجيب يعني ده يدخل ضمنا وأهله إليه. شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أتذكر الآن قصة حكاها العلماء في كتبهم لواحد يسمى بالزعتري. هذا الرجل كان يحب فرسه جدا ويقدم له السكر، خدت بالك؟ يطلع السكر وبعض الأشياء، فألفه الفرس وألف فرسه، ألفه الفرس وألف فرسه. مرض هذا الرجل مرضا شديدا، فكان الفرس يأتي في كل يوم ويحك برأسه على الباب كأنه يعوده ويزوره. سبحان الله، حيوان، حيوان. فلما مات هذا الرجل بسبب مرضه هذا، تتخيل أنهم رأوا الفرس وقد دمعت عينه وجرى الى اقرب جبل ورمى نفسه من على الجبل فانتحر فمات كأنه لا عيش له بعد موت حبيبه. ان كانت الحيوانات تشعر بذلك، بتشعر بحاجة اسمها ايه؟ المحبة. اين نحن المحبة في قلوبنا؟ ده المسألة مش واصلة مع الحيوانات بس، ده مع الجمادات. صحيح البخاري حديث الجذع المشهور، قالوا افلا نصنع لك منبرا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بلى. فصنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام منبرا بدرجتين عليه الصلاة والسلام، فلما ارتقاه في بعض الروايات سمع للجذع صياح كصياح الصبي. شوف الكلمة، سمع ذلك كل الصحابة، سمع للجذع صياح كصياح الصبي. وفي رواية كاد أن ينشق حزنا، اللي هو الايه؟ الجذع. كاد أن ينشق حزنا، حزنا على ايه؟ على ان النبي عليه الصلاة والسلام مش هيضع قدمه عليه ويخف عليه. كاد أن ينشق حزنا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر. الحديث في صحيح البخاري، فضم الجذع فسكن. قال لو تركته، يعني لو ترك وما صنع معه هذا، لظل يعمل ايه؟ لظل يصيح ويبكي. سبحان الله، المحبة لو غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص وغذيت بمتابعة سيد الناس آتت ثمرها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها يتصل بصدرة المنتهى، كما يقول ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن محبة الله. فيقول ابن القيم له كلام جميل سأذكره الآن، بيقول إن شجرة المحبة، يعني محبة الله، إن شجرة المحبة لو غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص وغذيت بمتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم آتت ثمرها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها في قرار القلب وفرعها يتصل بصدرة المنتهى. صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. تبادل محبة بينه وبين الجمادات عليه الصلاة والسلام. الجبل بيحب، تخيل الجبل بيحب. أخ من الإخوة مش عارف منذ يومين تقريبا بيقول أنا أعبد الله لكن أنا أشعر أنني لا أحب الله. هذا غلط، هو بيحب الله سبحانه وتعالى لكن هو لا يشعر بلذة الايه؟ المحبة. يقول لي انا بشعر انني احب الله لانني اعبد الله لانني اخاف منه، لكن لا اشعر انني اعبد الله لانني احبه. هو ما بيهيجش بس المحبة. كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى لانك تحبه؟ نعم لابد من محبة ورجاء وتعظيم وخوف كما ذكر العلماء، لكن يا اخواني فيها ثمانية أقوال تقريبا. هل لابد أن يكون الرجاء كالخوف؟ هل ممكن يزيد الرجاء في حال الصحة في حال المرض ويقل في حال الصحة؟ يعني حوالي ثمانية أقوال في المسألة، لكن لابد من وجود المحبة ولابد من وجود الخوف. والمحبة التي لا توصلك للغرور، والخوف الذي لا يوصلك لليأس والقنوط، هذا ما ينبغي عليك. فالاخ يقول انا بشعر بكده، قلت له غلط. رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قسم منزلة الاحسان وهي اعلى منزلة في الدين الى قسمين، صح ولا لا؟ قال ما الاحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى دول كم منزلة؟ منزلتان. المنزلة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المنزلة عند العلماء تسمى بمنزلة المكاشفة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك تسمى بمنزلة المراقبة. يبقى في منزلة اسمها المكاشفة وفي منزلة أخرى اسمها المراقبة. أيهما أعلى في العبادة، تعبد بالمكاشفة أم بالمراقبة؟ الأولى. قال العلماء والمكاشفة مبناها الحب، والمراقبة أصلها الخوف. فعبادتك لرب العالمين وأنت تحبه أعلى من أن تعبد وأنت تخاف، مع أن المحبة المرتبة الأولى لابد من محبة وجود خوف، والمرتبة الثانية لابد من خوف وجود برضه محبة. فلذلك حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وهذه حلاوة حسية ولا معنوية؟ حسية. والله سبحان الله أنا تمنيت أن أرى قول العالم يقول حسية. يعني لماذا أقول يعني هي معنوية خلاص؟ ما هو الحسية ويتذوقها القلب كما يتذوق اللسان الأطعمة، لكنني ما وقفت على قول عالم يقول حسية. فرأيت القل يقول هي حلاوة حقيقية لكنها حلاوة معنوية يشعر بها الإيه؟ يشعر بها القلب، لأن الدين والإيمان أصلا معنوي. أنتم معايا ولا إيه؟ يعني حينما يقول ربنا في القرآن الله نور السماوات والأرض، ذكرت قبل ذلك أن الله نور السماوات والأرض يعني منورها، منور السماوات والأرض. ونور الله السماوات والأرض بنورين، بنور حسي وبنور معنوي. أما النور الحسي فكالشمس والقمر والنجوم، وخلق لنا الكهرباء، هذه أنوار الله الحسية، خالقها هو ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أنوار معنوية، نور الإيمان في القلب، نور القرآن، نور السنة، نور السنة. لذلك ذهب شراح الحديث إلى أن الحلاوة حلاوة حقيقية، لكنها حلاوة منها هي حقيقية، حلاوة حقيقية يتذوقها القلب، لكنها حلاوة ملهى معنوية، يشعر القلب فيها بالراحة. المحبة عبارة عن ميل، بتميل. تخيل الإنسان حينما معذرة يحب فتاة أو يحب زوجته، يحب ولده، كيف يميل في الحديث معهم، وكيف يميل للجلوس معهم وللسماع منهم؟ فمن أحب الله مال إليه، من أحب الله مال إليه، أحب أن يسمع عن الله كثيرا، يحب أن يسمع عنه كثيرا. لما؟ لأنه يحبه. فهناك علامات للمحبة. قبل أن أتكلم على محبة الله، على محبتنا لله، آهن لو أحبك الله، ما هو لن يحبك، لن يحبك إلا إذا أحببته، لن يحبك إلا إذا أحببته. يدافع عنك، يدافع عنك. فمن أحبه الله دافع عنه، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وأوضح كذلك ومن الأدلة على ذلك ما في الصحيح، يقول رب العالمين في الحديث القدسي من عاد لي، ما هو الولي بمعنى الحبيب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل هذا لما؟ لأنه يحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، كنت بصره الله. يبقى إذن هناك علامات يحفظ سمعك وبصرك وبطنك، فلا تجد سمعك يسمع سيئة، ولا ترى بصرك يقع على سيئة، ولا تخطو قدمك في معصية، ولا تحوي بطنك ما حرم، بل وإن سألته أعطاك، وإن استعذته أعاذك. لو أحبك الله سبحانه وتعالى وضع لك القبول في الأرض. إذا أحب الله العبد نادى على جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل، وينادي على أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، يحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. لو أحبك الله لا يعذبك، يرحمك الله، لو أحبك الله لا يعذبك. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه الآية يؤخذ منها أن من أحبه الله لا يعذبه، لا يعذبه. لذلك أقول لك لابد أن تهيج محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك، لابد. فإن كانت الجمادات تحب وكانت الحيوانات تحب، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالرغم من حبه الشديد لأبي بكر، يعني حب أبا بكر حبا شديدا، وكان يدافع عنه حتى وإن أخطأ أبو بكر، وبالرغم من ذلك يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يا الله، يعني ما وصلت محبة أبي بكر وهي أعلى محبة في الرجال في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلت إلى منزلة تسمى بمنزلة الخلة، أي تخللت محبة أبي بكر قلب الرسول، ما وصلت لهذه الدرجة. يحبها لكن ما وصلت إلى الخلة. لما؟ لأن قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد خلل بمحبة رب العالمين، فلا مكان لغيره، فلا مكان في هذه المنزلة لغير الله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله كلاما يحتاج أن نتدبره، قال رحمه الله ومحبة الله تبنى على أصول. خذوا بالكم من الكلام بتاعه جميل. قال ومحبة الله تبنى على أصول. الأصل الأول أن يحب الله حبا من جنس حب العبادة الذي يقترن بالذل والخضوع، يعني مش حبه خلاص، ده حب من جنس حب الايه؟ العبادة. خد بالك من اللي جاي دي، المقترن بالذل والخضوع والانقياد. يبقى دي اول حاجة، يبقى حب الله ليس كحب غيره. خد اللي جاي بقى عشان تنظر هل انت تحب الله ام لا. قال ثم لا يحب غيره مثله ابدا، يعني كحب مين؟ كحب ولا يحب غيره مثله ابدا، بل ولا يصرف من جنس هذه المحبة، ولا يصرف من جنس هذه المحبة ضرة لمخلوق، لان ده حب ايه؟ عبادة، ولو كان للرسول عليه الصلاة والسلام. انتم معايا ولا ايه؟ يبقى اول واحدة انك بتحب الله حبا مقارن بالايه؟ بالذل والخضوع والانقياد. ده الحب اللي مع العبادة، ده حب العبادة. في امرأة بتقول تحب زوجها، خدت بالك، ورجل يحب امرأته، لكن لا تصل الى مسألة، الى هذه المسألة. هو بيقول لك ده جنس حب العبادة. اثنين، قال ولا يحب غيره مثله ابدا، بل ولا يصرف من جنس حب العبادة ذرة لمخلوق. قل الثالثة، يقول ابن القيم رحمه الله قال بل ولا يحب شيئا إلا تابعا لمحبته، يعني لا يحب شيئا غير الله إلا وهو تابع لمحبة من. معنى كلام ابن القيم يعني حتى ولا نحب رسول الله إلا تبع لمحبة الله، مع إن أعلى محبة في البشر هي محبة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تحب الصالحين وتحب الصحابة وتحب الرسول لأن كل ذلك من محبوبات رب العالمين، فكأنك أحببت هذه الأشياء ليه؟ لحبك لله. أحببت هذه الأشياء من أجل حبك لمين؟ لله. أنت معايا كده ولا إيه؟ يبقى دي رقم كام؟ الثالث. الرابع يقول ابن القيم رحمه الله قال ويبغض ما يبعده عن حبيبه. من كمال المحبة انك بتكره الضد، بتكره الضد، يبقى كل ما يبعدك عن الله انت بتعمل معاه ايه؟ بتكرهه. بشر يبعدك عن الله، اقوال تبعدك عن الله، افعال تبعدك عن الله، كل حاجة بتبعد عن الله انت بتكرهها لانها تبعدك عن ربك سبحانه وتعالى. فكأن ابن القيم رحمه الله قال ان محبة الله لها اصول، ووضع رحمة الله عليه اربعة اصول للمسألة، وضع اربع اصول عشان تشوف انت بتحب ربنا ولا لا. بتحبه من جنس العبادة، حب عبادة مقرون بالذل والخضوع والانقياد، ولا تحب احدا مثله، محبة اخر مع الله شرك، وصرت اي نوع من انواع المحبة العبادية دي اللي هي من جنس العبادة لغير الله شرك. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. لكن انا عايز اقول نقطة مهمة، ايه هي؟ ان محبة الرسول ما هي عبادة. محبة الرسول عبادة لله مش عبادة للرسول، محبتنا للرسول عبادة لكنها ليست عبادة لمن؟ مش عبادة للرسول، ده عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نحن نحب الرسول كأننا نعبد الله، يعني كأن مثلها كمثل الصلاة، مثلها كمثل الصلاة. فهذه الأربعة ذكروها، وهذه الآية التي كانت معنا في سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، فيها تفسيرا. التفسير الأول قالوا فيه إن المشركين يحبون ربهم، المشركين بيحبوا برضو من؟ إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. المشركون يحبون ربهم، لكن محبة أهل الإيمان لربهم أعلى من محبة المشركين لربهم. واضح التفسير ده؟ والذين أمنوا أشد حبا لله. التفسير الثاني في وجهة نظر جميلة جدا، قالوا هؤلاء العلماء قالوا إن محبة المؤمنين لربهم أعلى من محبة المشركين لأصنامهم. معنى ذلك أن المشركين يحبون إيه؟ أصنامهم، يحبون أصنامهم، لكن محبة المؤمن لربه أعلى من محبة المشرك لمين؟ للصنم. هذا التفسير الثاني. والعجيب قبل أن أكمل في مسألة محبة الله، العجيب جدا أن تجد بعض الفرق يقولون إن الله لا يحب، إن الله لا يحب، ولا يثبتون محبة الله لأحد، ويقولون إن المحبة تجري بين متجانسين، بين رجل وآخر أو رجل وامرأة، ولا يجوز أن يحب الرب عبده. أنتوا واخدين بالكم من الكلام وصل لغاية فين؟ يقول لك الحب بين متجانسين. والله هؤلاء لا عقل لهم. يعني واحد منهم لو عنده ساعة بيحبها، هدية ما بقى معاه من ايه؟ او واحد اعطاه له هدية، لما توقف الساعة ايه اللي يحصل له؟ ايه؟ يحبها جدا. يعني مثلا انا اجد الرجل الفلاح ربما يبكي على حماره المرض، كأن بينه وبينه لغة، صح ولا لا؟ وقيسوا على ذلك، انت ان كنت تعيش في مكان وبعدين عزلت لمكان اخر تجد من في قلبك حنينا للمكان الاول، ازاي يقولون هذا الكلام اصلا؟ وبعدين نيجي نقول يا جماعة ده ربنا رحم العباد وانزل امطارا وانبت نباتا و يقول لك لا ده رحمة. فهي الرحمة دي ناشئة عن ايه؟ عن محبته لعباده، عن محبته لعباده. وهذا غلط حينما يقولون بأن الله لا يحب، هذا غلط. ورب العالمين أعلم بنفسه من خلقه، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام أعلم به من سائر البشر، وقد أثبت الله لنفسه أنه يحب. الله يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المتقين. فمحبة الله للعبد أو محبتك لله، يبقى هيج محبة الله في قلبك. كيف تهيجها؟ واحد، تهيجها بأن تتأمل صفات ربك سبحانه وتعالى. واحد من الناس يجلس ويتكلم عن شخصية معينة، يعني في يوم بتكلم عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فقال واحد: أنا ما استفدت في هذا الدرس إلا شيئا واحدا. قلت: وما هو؟ قال: زاد حبي لخالد بن الوليد، يعني لقلة الكلام عنه. الناس تتكلم كثيرا عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهم، فبيقول لي خالد بن الوليد يعني ما كنت أظن أنه يفعل ويفعل ويفعل فأحبه. ما الذي جعله يحب خالد بن الوليد أكثر؟ لأنه عمل إيه؟ سمع عنه. خدت بالك؟ فما بالك لو تأملت صفات الله سبحانه وتعالى. يعني انظر لكرم الله سبحانه وتعالى، تعالى كده الاسم الكريم وانظر لكرم الله، كيف أنه أكرم الخلق، الرحيم، الغفور، التواب. تجد نفسك بمجرد أن تعرف هذا عن الله تجد أنك تحب هذا الإله، تحب هذا الإله. لما؟ لأنه يصنع ويصنع ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. أنت تحب أباك، لما؟ لما قدم إليك. تحب أمك، لما قدمت إليك. تحب بعض الأشخاص لأعمالهم الحسنة وسيرتهم الطيبة. فهل هناك أعلى من الله سبحانه وتعالى؟ فالشيء الأول الذي يدفعك، الذي يدفعك إلى أن تحب الله، أن تتعرف على أسمائه وصفاته. الشيء الثاني تذكر النعم، تذكر النعم، نعم الله عليك التي لا تحصى ولا تعد. يعني أنا تخيل كده واحد من المشايخ دخل عملية، يجري عملية من العمليات، أسأل الله أن يشفي الجميع. لما دخل يعمل العملية لم يكن معه نفقات العملية، مبلغ كبير جدا عليه وما عندوش، فعايزين يا جماعة دم وعايزين كذا وعايزين كذا، وقدر الله أجرية العملية، والدكتور ده تقدم وأجر العملية. هذا الشيخ أصبح بعدها ما يتكلم عن الإحسان ولا عن الفضل إلا ويذكر من؟ يذكر هذا الدكتور، لدرجة أنه حينما يؤلف كتابا يهديه له، يعني مش يدوله هدية، لا، يكتبه في المقدمة أنه من ضمن من أحسن إليه، كان سببا في نجاة حياته. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ قلت: سبحان الله، من الذي نجح العملية؟ هو الأمر بيد الله. وبعدين كم سلم الله، يعني هذا كله كان في عضو واحد هو القلب، كم من الأعضاء سلمه الله؟ الجواب يعني إن كنت أعمى وبعد الظلام تدخل طبيب فبصرك، أو أخرس، و كيف تحبه؟ فما بالك بمن وهبك السمع والبصر واللسان والنطق والقوة والصحة والزوجة والأموال الذي يحب، الذي يحب. إن أردت أن تحب فمن ضمن مهيجات المحبة تتذكر الإيه؟ النعم. ضربت مثالا قبل ذلك، لو واحد رفض من عمله، فلوس اللي معاه صرفها وباع كل أثاث البيت ومرض هو وما استطاع أن ينفق على أولاده، وكانت أولاده في ضياع وهو مريض وسيضيع، ولف على البشر ما قدمه ولا أخر، وفجأة ظهر شخصية، هذه الشخصية تكفلت أن تعالجه في أحسن المستشفيات ومع أفضل طبيب، وراعت زوجته وأولاده وعاد صحيحا كما كان. هذه الشخصية لن تجلس في مجلس إلا وهي تذكر هذا بالخير. طب ولو طرق عليه الساعة 3 بالليل وقيل له، وقال من؟ قال فلان الذي قدم له هذه الخدمات، ماذا سيصنع؟ هيقول صح ولا لا؟ كم أنعم الله علينا من النعم، وإذا ناب المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. أين نحن؟ فين؟ فالشيء الثاني الذي يهيج محبة الله في قلبك تذكر النعم. الشيء الثالث كثرة الذكر، كثرة الذكر. شخصية تحب أخرى، شخصية بتحب أخرى. واحد بيحب شيخ من المشايخ، خدت بالك؟ جلس قال لي الشيخ عامل ايه؟ قلت له والله بخير والحمد لله ومش عارف ايه. خلاص شوية الشيخ عامل ايه؟ قلت له والله بخير الحمد لله. قال لي بقول لك يا فلان، قلت له نعم. قال لي قول لي افضل موقف شفت الشيخ فيه. فقصيت عليه موقف واثنين. بعد ما خلصت راح قال لي يا راجل اتكلم، هو مش عايز يخلي الحديث ماله ينقطع. كل هذا لما؟ لانه ماله بيحبه، يريد ان يسمع عنه ويريد ان يتكلم عنه ويريد. لو احببنا الله سبحانه وتعالى كان اللسان على طول يتكلم. يعني انا احب ولدي ما اترك مناسبة الا اذكر ولدي فيها، واخد بالك؟ ليه؟ دليل على ايه؟ على المحبة. فما دليلك على محبتي سبحانه وتعالى؟ انك تحبه سبحانه. لا تذكر شيئا من الاشياء الا تذكر الله سبحانه وتعالى في طعامك شرابك نومك، بل في جماعك بتتذكر الله. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. فقال العلماء عليهم رحمة الله الشيء الثالث كثرة الذكر، الشيء الرابع فعل الطاعات، فعل الطاعات. فالحديث واضح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لماذا إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى أطعنا الله طاعة باهتة، يعني لا نشعر أنفسنا بأننا متعبدون؟ يعني الواحد ما يشعرش نفسه بهذا. رجل كبير من تونس قاعد الآن في الحرم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا وله الختام. عاش حياته كما عاش، فقالوا يا إخواني الآن ما يقرب من سنتين في الحرم. هذا الرجل أتعجب منه جدا، ووصل لهناك واستأذن من زوجته وعياله ان خلاص بقى انا على مشارف الايه؟ الموت، واريد ان اموت هناك واريد ان اعبد ربي سبحانه وتعالى. هذا الرجل ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ كيف يعيش؟ كيف سخرت له الدنيا؟ الله سبحانه. والله يا اخواني من نظر لهذا الرجل يعني تلاقيه كده بيتكلم كلام لا يمكن. يعني الدنيا دي لا تسوي، لا تسوي شيئا. وأصبح الرجل يصل إلى درجة الشوق للقاء ربه. هذه مسألة ليست بالهينة أن يصل الإنسان إليه، وصل لدرجة أنه يشتاق للقاء ربه سبحانه وتعالى ويدعو بذلك، اللهم إني اشتقت إلى لقائك. هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي رواية لضر نزل به من أمر الدنيا، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. استثنى الفقهاء رحمة الله عليهم أشياء يجوز لك فيها أن تتمنى الموت، منها أن تخاف على نفسك فتنة الدين، ومنها أن تشتاق لرب العالمين. يصل العبد أنه خلاص ما يستطيع، يشتاق لرب العالمين سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. انتوا واخدين بالكم من الآية دي ولا لا؟ ها؟ من كان يرجو لقاء الله، لم يقل من كان ينكر لقاء الله، ده بيقول من كان ايه يعني عنده ايه، عنده هو اللي عنده رغبة. الآية دي ما بتتكلمش تهديد، الآية دي يسميها العلماء آية التسلية للمحبين. آية التسلية لمين؟ هم اشتاقوا للقاء الله، فالله هدأ منهم، هدأ قلوبهم، فقال من كان يرجو، خذوا بالكم ما قالش من كان ينكر، من كان يرجو لقاء الله ها فهدأهم شوية، قال فإن أجل الله لآت. متى يصل العبد فينا إلى أن يشتاق للقاء ربه؟ عارف معنى أن أنت تشتاق للقاء الله؟ أن أنت بتقول خلاص أنا مش عايز حاجة من الدنيا ولا تفكر بيها أصلا، يعني تصل لهذه الدرجة. لذلك ذكرت قبل ذلك شرح ابن القيم رحمه الله في لفظة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم إني أسألك لذة، اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. فقال ابن القيم رحمه الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فأطيب ما في الدنيا أن يشتاق العبد للقاء الله، وأطيب ما في الآخرة أن يتلذذ العبد بالنظر لوجه الله. فسأل أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة. تخيل عبد من العبيد يصل إلى أنه يشتاق للقاء ربه. موسى عليه السلام اشتاق أن يراه، هذا شوق، هذا شوق من موسى عليه السلام. قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولم يقل لموسى عليه السلام إنني لا أرى، لن تراني لأنك الآن بخلقة ما تتحمل رؤيتي. ولذلك في الحديث القدسي إن الله في الحديث النبوي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، في نهايته حجابه النور، لو كشف حجاب النور عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه، عظمة الوجه، عظمة وجه الله، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب أين ينتهي بصر الله؟ يرى كل شيء، يبقى كل شيء سيحرق. فقال ربي أريني أنظر إليك. لما سمع الصوت اشتاق للإيه؟ للرؤية، اشتاق للرؤية، قال ربي أريني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. سبحان الله. فلذلك فعل الطاعات، إذا فعلت الطاعات ووظبت على الطاعات ستحب ربك، لأن الطاعات تقربك منه سبحانه وتعالى. ومن محاسن الطاعة أن يجعل رب العالمين لها نورا في القلب، يجعل لها نورا في القلب، كما أن للمعصية سوادا في القلب. في واحد من الناس من كثرة الطاعات تنكشف، ينكشف عن قلبي هذه الظلمات، تنكشف عن قلبي. سبحان الله، كنت بشرح قول الله في خطبة مش عارف من فترة كده، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض العلماء يقول إنها رتبة واحدة، وهذا غير صحيح، هما رتبتان لعبدين في منزلتين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أدي أول واحد. الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد. اللي له قلب يعني هذا الذي يتذكر له قلب حي لدرجة يا أخواني يكون بين الناس. إحنا مثلا نقدم مشاريب فواحد يشرب هات لي سكر لا ده مسكرة. في واحد كده بيدور في المشروب سكر والتاني بيشرب ويتذكر أنها من نعمة الله عليه. يشرب المية فيتذكر وجعلنا من الماء كل شيء حي. واحد ينظر للطعام استوى نضج أم لم ينضج في ملح زيادة أو ملح أقل والثاني يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا مع الناس بجسده لكن أين القلب؟ أين القلب؟ إحنا ماشيين في الشارع أبص ألاقي سيارة ماشية خدت بالك هو ينظر مثلي على السيارة فيتذكر أنها من رحمة الله على العباد كم يسرت. شوف هو بيفكر في إيه؟ واحد تاني بيفكر السيارة دي موديل قديم موديل جديد. في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ هذا الأول المذكور في قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فقلبه يتجول فكرا وهو جالس في أي مكان بيتجول فيتذكر القلب ولو لم يسمع بل ربما ولو لم يرى. لا يسمع شيء ولا يبصر شيئا وقلبه ماله؟ قلبه له بصيرة. ومن هنا تفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ملكان فقال اقرأ عليه فقال إنه نائم قال إن العين نائمة والقلب يقظان. طب القلب يقظان فين؟ فين القلب؟ شوف يتذكر قلب الرسول ونحن أعيننا يقظانة. إيه؟ العيون يقظانة والقلب نائم إلا من عصم الله. فهنا يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب المنزلة الثانية قال أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. يعني ألقى السمع جلس يسمع المواعظ والنصائح فلما سمع كان قلبه مش بوار آخر كان قلبه يشهد الكلام الذي يسمعه فتأثر القلب وهو شهيد. ده القلب مبتدأ وخبر في محل نصب حال وهذا الكلام يرجع للقلب. يبقى واحد بقلب قلبه متذكر ولو لم يسمع والثاني حتى يتذكر قلبه لابد أن يسمع. وفي واحد تصرخ في أذنيه ويرى المواقف أمامه فكأنه ما سمع ولا يبصر. لذلك إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب. طب هو مش واصل للدرجة دي أو ألقى السمع وهو شهيد. خدت بالك قال لي يعني يسمع وتذكر. من ضمن الأشياء التي تهيج محبة الله في القلب أن تترك المعصية. ترك المعصية يبدلك الله سبحانه وتعالى بها حلاوة في القلب. يعني إنسانة متبرجة غض البصر لله مش عشان في واحد هيمر وهيراك لا غض البصر لله. رب العالمين سبحانه وتعالى يهبك من حلاوة الإيمان بقدر هذه المعصية بل وأعلى. فترك المعصية لأن المعصية بتعمل إيه معاك؟ بتبعدك عن من؟ تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وتركك لها يقربك من الله. لكن اترك المعصية لله كيف تستحضر أنك تتركها لله؟ تستحضر أني أترك ذلك لله. أنا ذكرت قبل ذلك أن كل العبادات تنقسم لقسمين، إما أن تبذل فيها محبوبا وإما أن تكف فيها عن محبوب، صح ولا لا؟ يعني يا بذل يا كف. الصلاة بذل محبوب من وقتك ومن جهدك، صح ولا لا؟ الزكاة بذل محبوب المال. طب الصيام كف عن محبوب. ومن ضمن الأشياء أيضا تركك للمعصية كف، خدت بالك؟ وربما إنسان يحب المعصية فيتركها لله سبحانه وتعالى. فالعبادات تنقسم إلى قسمين، إلى بذل محبوب وإلى كف عن محبوب. ولا يبذل الإنسان محبوبه ولا يكف عن محبوبه إلا لمن هو أحب وهو رب العالمين. ترى معك 10 جنيه ونزلت إلى السوق، 10 جنيه حبيبة ليك، خدت بالك؟ لكنك تحتاج إلى هذه السلعة، فلما كانت السلعة أحب عملت إيه؟ بذلت محبوب لما هو إيه؟ لما هو أحب، وهو سلعته حبيبة إليه، فأعطاك في مقابل ما هو أحب إليه. يبقى يبذل المحبوب ليه؟ لمن هو أحب، ويكف عن المحبوب لمن هو أحب. فأنت لابد أن تستحضر أنك ما تبذل المحبوبات ولا تكف عن محبوبات إلا من أجل من هو أحب، وهو من؟ هو رب العالمين. يبقى هذه أشياء سريعا تهيج محبة الله في القلب. أرجع للحديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تكلمت في اللقاء الماضي عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلاماته، والمرة دي عن محبة الله. لكن كيف يشرك بين الله وبين رسوله في المحبة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الاشتراك والعطف بالواو هو عطف في أصل الاشتراك، في أصل المحبة فقط، لا في جنسها، لا في الجنس. فرق بين 3 كلمات: الكلمة الأولى تسمى التمثيل، والثانية التشبيه، والثالثة الاشتراك. يبقى دول كام؟ 3. التمثيل بمعنى المطابقة، مطابقة الشيء للشيء، هذا مثيله. المشابه بمعنى قريب الشبه، يعني فيه أغلب الصفات، يبقى المماثلة مطابقة للصفات، لكن المشابهة فيه أغلب الصفات. الاشتراك اشتراك ولو في الاسم، وهو نوع من التشبيه، يعني الاشتراك نوع من أنواع التشبيه. الله يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي، ويقول عن المخلوق: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. فسمى نفسه بالحي وأطلق على المخلوق كلمة الحي. هذا نوع من التمثيل، ولا نوع من التشبيه، ولا نوع من الاشتراك؟ اشتراك في الاسم بس، لكن حياتك كحياته، حياتك قبلها عدم وهو ليس كذلك، وحياتك بعدها فناء وهو ليس كذلك، وحياتك في أثنائها قصور النوم. أما حياة الله سبحانه وتعالى ليس قبلها عدم ولا بعدها فناء ولا في أثنائها قصور، خدت بالك؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اشتراك. اشتراك فين؟ في أصل الحياة ولا اشتراك في التسمية؟ اشتراك فين؟ في الاسم. فهنا محبة الله محبة عبادة، محبة الرسول عبادة لله مش للرسول، فدي كانت نوع محبة ودي محبة. محبة الله أصل، ومحبة الرسول تابعة للأصل أيضا، لكنها تابعة لأصل الأصول، فهي محبة من؟ محبة الله. فعطف مش عشان المحبة هذه تساوي هذه المحبة، إنما عشان مجرد الايه؟ الاشتراك. لأن بعض العلماء أنكر على ابن القيم رحمه الله بعض أبيات فنونية. حينما تكلم ابن القيم رحمه الله على شيء سماه بالحقوق الثلاثة: حق الله الخالص، وحق الرسول الخالص عليه الصلاة والسلام، وحق مشترك بين الله وبين رسوله. فقال ابن القيم رحمه الله في النونية: الرب رب، والرسول فعبده حق، وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده. لم نعبد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلذاك لم نعبده مثل عبادة الأوثان فعل المشرك النصراني، كلا، ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. يعني كم حق؟ حق المين وحق المين؟ لله عبد، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله، الحج للرحمن دون رسوله، كذا استعانتنا به. وظل يعدد العبادات التي تكون خالصة لمن؟ لله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، لتعزروه وتوقروه، لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. ثم قال: والحب والإيمان والتصديق لا يختص. يبقى في كم حق دول؟ والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان. يبقى كأن ابن القيم رحمه الله جعل حقا خالصا لمن؟ لله، وحقا خالصا لرسوله، وحق مشترك بين الله وبين رسوله في ثلاث حاجات: قال الحب والإيمان والتصديق. بعض العلماء أنكر هذا الكلام على ابن القيم عشان كلمة الايه؟ الحب. وقالوا ان حبنا لرسول الله تابع لمحبة من؟ لمحبة الله، فليست هناك مساواة، ليست هناك مساواة. فاذا اردنا ان نوجه كلام ابن القيم قلنا هذا اشتراك فقط، وإلا جنس محبة الله بخلاف جنس محبة رسول الله. هذه عبادة مقرونة بالذل والخضوع، حب العبادة الذي لا يصرف أبدا لأحد غير الله ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ لذلك من العلماء من أنكر هذه الجزئية عند ابن القيم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى تعلم أن الله ورسوله أحب أو أحب إليك مما سواهما؟ إذا كانت طاعتك لله ورسوله أكثر من طاعتك لما سواهما، وأن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة أي أحد سواهما. فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف اللي جاي دي: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهناك من يحب شخصا للقرابة، صح ولا لا؟ وهناك من يحب للصداقة، وهناك من يحب شخصا للإحسان لأنه يحسن إليه، خدت بالك؟ وهكذا. وهناك من يحب شخصا لا لأنه يعطيه ويحسن إليه ولا لقرابة ولا لصداقة، إنما يحب لمن؟ لله. وإن كانت المحبة لله سبحانه وتعالى فهي ستكون بسبب طاعة هذا العبد لمن؟ لله جل جلاله. حبك لمن أكثر؟ حبنا لأبي بكر رضي الله عنه، أم حبنا لرسول الله، أم حبنا لعمر؟ حبنا لأبي بكر. بعض الناس يقول لك عشان بيقرأ عن عمر كتير ممكن يحب عمر أكثر، واخد بالك؟ مفيش مشكلة أنت بتحب أشياء في عمر، لكن ينبغي أن تكون المحبة لله. وكان أبو بكر أطوع صحابة رسول الله. نتذكر الآن كلمة لعمر حينما أتى بأبي سفيان وكان خلف العباس فتح مكة، وانطلق به للرسول عليه الصلاة والسلام في الظلام عند مر الظهران، وبعدين كل الصحابة ينظرون. طبعا أبو سفيان خايف، كان لسه لم يسلم وعايز ينجو، النبي دخل فتح مكة سنة 8 من الهجرة، والعباس الآن كان خرج وأسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا أصحاب. قال له تعال اركب خلفي. وكان العباس رضي الله تعالى عنه على بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي مع 10,000. فبدأ العباس يشق الصفوف واخذ أبا سفيان لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة أول ما ينظروا يجدوا مين على البغلة؟ العباس. فيقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله، وتسعوا فيوسعون لعم النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته. فضل يمشي يمشي ما لغاية ما وصلوا لغاية عمر بن الخطاب. قال من؟ قال العباس. قال من خلفك؟ قال أبو سفيان. قال عدو الله، لو مكنني منك رسول الله لقتلتك. قال دعه، إنما جاء معي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال عمر رضي الله عنه من؟ قال العباس. قال من خلفك؟ قال أبو سفيان. قال يا عدو الله، لو مكنني منك رسول الله لقتلتك. قال دعه، إنما جاء معي. وانطلق عمر رضي الله عنه معهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال العباس رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله ها هو أبو سفيان قد جاءك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عدو الله يا رسول الله مرني أن أطير عنقه. فقال العباس يا عمر أو كان من بني الخطاب؟ يعني لو كان من بني الخطاب كنت ستفعل ذلك؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ هذه تهمة لعمر، يعني لو كان قريبك كنت تعمل كده؟ يعني كأنه بيقول له انت بتعمل كده عشان مش قريبك، المسألة مش عشان ان هو كافر ولا عدو الرسول عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال والله يا عباس لإسلامك عندي أحب إلي من إسلام أبي. إسلامك عندي لما أسلمت كان عندي أحب من إسلام أبي. فقال العباس ولما؟ قال لأن إسلامك أحب إلى قلب رسول الله وأنا أحب الحبيب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الذي أريد أن أتحدث عنه، وأن لا يحب المرء لا يحب إلا لمين؟ لله. إيه الحبيب لله؟ لأحبه أنا، مش الحبيب اللي يقدم لي. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أطوع يبقى ينبغي أن تكون المحبة أعلى، وهذا أقل هذا أقل، يبقى محبتي تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله. كده بحب المرء لله سبحانه وتعالى. فلا تحب المرء لصداقة، لا أقول لك لا تحب صديقك، لا عليك أن تحب صديقك وقريبك، لكن حول المحبة أن تكون لمن؟ لله، لا لشيء إلا لله. فإن كانت المحبة لله لن تنفصل إلا إذا ابتعد عن الله، صح ولا لا؟ لكن لو كان قريب ليك والمحبة عشان قريب زعلك مش تحبه، انت واخد بالك من الكلام؟ ان كنت مثلا تحب شخصا لانه يحسن اليك وبعدين منع احسانه عنك خلاص، لكن ان كنت تحبه لله فما دام هو طائع لله سبحانه وتعالى فانك تحبه. وقال المتحابون في جلالي، أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. شوف لما الحديث الصحيح لما خرج العبد يزور أخاه قال أين تعمد؟ رايح فين؟ قال أريد أن أزور فلانا. قال وهل لك عنده مصلحة؟ قال لا. قال إذا ماذا؟ قال أحبه في الله. فكان ملكا من الملائكة فقال إن الله يحبك بمحبتك لفلان. حب في الله مش أمر سهل. أنا أسأل إخواني سؤالا، الأخوة في الله والحب في الله متى ينقطع؟ متى تنقطع المحبة في الله بين الأخين؟ إيه؟ لا تنقطع. خذوا بالكم من الجاية دي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ذكر المفسرون أثرا عند تفسير هذه الآيات قالوا إن الله سبحانه وتعالى يحكم على بعض عباده أن يدخلوا إلى الجنة ويقول لهم ادخلوا الجنة فيقفون فيقول لهم هو أعلم ما لكم، فيقولون أي ربنا كيف ننعم في الجنة وقد حكمت على بعض إخواننا بالنار مع أنهم من أهل الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى كرامة لهم اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار. فيذهبون فيخرجون فأنا ذاك يصرخ أهل النار فيقولون فما لنا من إيه؟ من شافعين ولا صديق حميد. مفيش، بل بالعكس بالداخل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ما تنقطع. لذلك علاقة الناس تنقطع والعلاقة في الله لا تنقطع. يعني حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا وهكذا، طيب كيف يقول أخاهم؟ إزاي يقول أخاهم وهم على الكفر وهو نبي من الأنبياء؟ هذه الأخوة أخوة النسب، منهم نسبه نسبوا فيهم، هذه أخوة منهم، وهذه كانت قبل الدعوة، بعد كده ما يكون شخص. ولذلك شوف مع نوح عليه السلام قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال إنه ليس من أهل، دعك من الساقطين الذين يقولون بأن ابن نوح أتى من زنا عياذا بالله، كما قال ابن عباس لم تخن زوجة نبي نبيا على الفراش قط، إنما الخيانة خيانة الدين، أنهم كانوا يفارقون المنهج. تخيل هنا قال إنه ليس من أهله، لماذا نفى هذه المسألة؟ ليه؟ عشان الكفر، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فتبرأ منه. كل الناس في المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم بيحب من كل وجه وهم أنبياء الله وملائكة الله ونحو ذلك، وقسم يبغض من كل وجه وهم من كانوا على الكفر، وقسم يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المسلم العاصي، يحب للرباط الإسلامي بينك وبينه لما فيه من صفات الخير، وتبغض فيه المعصية والمخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى. العجيب أن بعض الإخوة ممكن تحب غير المسلم أكثر من الإيه؟ من المسلم. تفكرين كلمات ابن القيم رحمه الله حينما قال عليه رحمة الله على مسألة المحبة، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ تبتحب أعداء النبي وبتدعي في نفس الوقت أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال المقصود منه الإنكار، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ شوف المشكلة اللي جاية دي، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، وتعادي من على السنة، وهؤلاء أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شو سماه؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا بطلان، فإن اتبعت محبته مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. خدت بالك؟ مرة واحد بيقول لي من سنوات على غير الإسلام، قال لي هل تشك في أن النصارى يحبون عيسى؟ قلت له ماذا تعني بذلك؟ قال كلام نبيكم باطل عليه الصلاة والسلام، استغفر الله. قلت كيف؟ قال ألم يقل المرء مع من أحب؟ قلت بلى، المرء مع من أحب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنتم تدعون على عيسى كذا وكذا، وهم من كثرة حبهم له عبدوه، وأين عيسى يوم القيامة؟ عيسى فين يوم القيامة؟ في الجنة، وهم إن ماتوا على ذلك في النار. فين المرء مع من أحب؟ خلاص، أنا إن قلت إني أحب فلانا، يعني لو أنا بحبك، لو قلت أنا أحب فلانا، هل تقبل مجرد ان انا بقول انا بحبك، ولا لابد ان تظهر علامة على المحبة؟ ان كنتم تحبونه حقا فانكم ستحشرون معه. ماذا تريد؟ قلت اريد ان اقول بانها محبة كاذبة. المحبة الحقيقية في الاتباع، في اتباع، لانه لو احبه حقا لكان معه، لكان معنا. انتم معايا ولا ايه؟ فدي مش محبة حقيقية. لو تشوف الشبهة داخل عليه بيقول لك المرأة مع من احب، طب احنا بنحبه. فاخوان المحبة، محبة الغلو تسماش محبة، محبة الادعاء بالكلام بس لا تسمى محبة ايضا، كلام ادعاء وكذا. وانا كنت سألتكم قبل كده سؤالا، لما قلت لو اراد الواحد منا ان يجمع احاديث يرى فيها اقوالا للصحابة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام اني احبك يا رسول الله، يجد كم حديثا، كم حديث ان صحابي بيقول لي النبي انا بحبك. انا مرة كده جلست قلت احاول اجمع، ما وصلت الى 20. لقيت عن انس وعن ابي بكر وعن عمر وعن ثوبان وعن عائشة، عن مجموعة بس ما وصلت 20. ثم سألت نفسي سؤالا وقلت لو اردت ان اجمع كتابا اجمع فيه ادلة محبة رسول الله في قلوب الصحابة بالموقف، كم سأجمع؟ شوف اعمالهم كانت تسبق اقوالهم. طب في ايامنا الحاضرة كم شخصا يصرح بحبه للرسول باللسان؟ ملايين. طيب لو اردنا ان نجمع افعاله التي تدل على انه يحب الرسول كم سنجمع له؟ هذا الفارق. فحينما يقول هذا القائل المرء مع من احب واحنا بنحبه، لا ما بتحبش، انت ما تحبوش، بتحبه تتبعه. لذلك قلت لك في قول الله سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلت لماذا لم يقل عيسى عليه السلام فإنك أنت الغفور الرحيم؟ هذه المحبة الحقيقية، هذه المحبة الحقيقية من عيسى عليه السلام لربه. لأن هذا الكلام الموقف ده يا إخواني هيكون إمتى؟ يوم القيامة، يوم القيامة يعتب عيسى ويعتب هؤلاء. فالموقف ليس موقف استعطاف ولا ترحم ولا شفاعة، إنما الموقف موقف براءة وتبرؤ. فقال إن تعذبهم، عشان تفهم الآية صح أحسن تظن إن عيسى عليه السلام بيشفع لهم، غلط. إن تعذبهم فإنهم عبادك. أنا أقول لكم على حاجة، عمركم شفتوا واحد مسك الحمار بتاعه عايز يموته، مسك السيارة بتاعته بالشكوش وعمال يخبط فيها ويكسر فيها؟ ليه؟ ليه؟ غير إنها المحبة دي حتى هو، صح ولا لا؟ طب أنا أسألكم سؤال، لو أنتوا شفتوا واحد بيكسر في عربية تعرف على طول العربية دي مالها؟ لا هي بتاعته وهو بيكسر فيها، معنى كده هتقول ان العربية دي مالها؟ ايه؟ بايظة. في بيته وهذا بيته بيكسره، هتقول ان البيت ماله؟ عيسى بيقول كده، ولا المثل الاعلى بيقول ان تعذبهم فانهم عبادك. معنى ان الرب، ان السيد يعذب عبده، ان هؤلاء عبيد سوء. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ عشان تفهم الآية، معنى ان السيد يعذب عبده يبقى دول عبيد ايه؟ سوء، عملوا حاجة خلته يعذبهم، لان السيد يشفق على عبد ويرحم عبد. فمعنى انه يعذبهم ان دول عبيد مالهم؟ واحد ماسك ابنه عمال هريه ضرب مع الفارق، تقول ايه؟ اكيد الواد دي عمل ايه؟ ليه؟ لان من عادة الاب يعمل ايه في ولده؟ هو ده المعنى، ولله المثل الاعلى، هو ده معنى الايه. عشان تفهم الآية صح. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت، هيبقى عن عزة وحكمة. ولذلك لم يأتي بغفور رحيم، لأن الوقت مش وقت شفاعة ولا وقت ترحم. الوقت بيقول، هم بيقولوا عليا كده، أنا متبرئ من كده، أنا ما عملتش، أنا متبرئ من اللي يقول كده واللي يعمل كده. الوقت وقت براءة مش وقت ترحم. لذلك قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن الوقت وقت براءة كما ذكرت لك، بيتبرأ من هذه الفعلة ومنه. فالمسألة حينما يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الثانية قال وأن يحب المرء، لا يحبه إلا لمين؟ هو ده الدائم، هي دي المحبة الدائمة، إنك تحب شخصا لله. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وإلى رجلان وينفع وامرأتان. عشان هذا الحديث ذكر كم صنف؟ سبعة، منهم خمسة تشترك المرأة فيها مع الرجل، واثنان يبعد عن المرأة، اللي هي إمام عادل ليست للمرأة، ورجل قلبه معلق بالمساجد ليست للمرأة، الباقي مع المرأة. في اثنين طالعين، فرجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، وامرأتان اجتمع عليه على محبة الله وتفرق عليه. انتوا معايا ولا ايه؟ فهذا الثواب ليس للرجال فقط، للرجال وللنساء، حينما تكون المحبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بل هناك محبة بين المؤمنين والمؤمنات، وبين المؤمنات والمؤمنين، يعني انا احب كل المؤمنين. انت تحب نسائي المؤمنات لايمانهن لا حب لله، وانا احب نسائك المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء بعض، لكننا مع هذا الرابط وهذه المحبة نقول بعدا عن الفتنة، لا يجوز لرجل أن يقول لامرأة إني أحبك في الله، يعني امرأة مجتهدة في الطاعة وفي العبادة وفي الدعوة، والعكس ما ينفعش بين الرجل والمرأة، لأن لو فتحنا هذا المجال سيؤدي لفساد. الشيطان هيخلي المسألة مكان لله، هيخلي ليه، فيغلق هذا الباب بين الرجال والنساء. لكن هل نمنع أن تنزل المرأة تحت الثواب حينما تقول لأبيها الداعية إني أحبك في الله يا أبي، لا للأبوة فقط وإنما لصلاحك، تقول لأخيها إني أحبك في الله يا أخي، بخلاف محبة النسب لزوجها، لا حرج عليها في ذلك. ولذلك لا تخالف المرأة آنذاك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب شخصا في الله فليخبره. ليه؟ لأن ده بيعمل إيه؟ دوام للعشرة. لكن إن كان في مفسدة بين رجل أجنبي عنها أو امرأة أجنبية عنك ما يجوز. ليه؟ لأن الله يقول ولا تفسد، وهذا نوع من أنواع الفساد في الأرض. ليه؟ لأن الله خلق المرأة تميل للرجل والعكس. لذلك أكبر فتنة تركها الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة هي فتنة النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وأغلب الذين يسقطون إما أنهم يسقطون بسبب النساء أو بسبب الأموال، فاحذر فاحذر، اغلق الباب من البداية، اغلق الباب، لأن الباب إذا فتحته خدت بالك ولشت فيه، وإذا ولشت فيه ضعت. تذكروا الآن كلمة للنووي رحمه الله وهو يقول: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المرأة الشابة ولا لا؟ يعني قول لها السلام عليك، مرأة شابة يعني أجنبية عن، كرهها النووي رحمه الله، قال حتى لا يأتي في خاطرها شيء، وهي كذلك لا تلقي عليه السلام، لكن جوز إلقاء السلام على المجموعة من النساء لفعلة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ليه الفقهاء نظروا ان الشاب لا يسلم على الفتاة؟ ولما يذكروا يذكروا الفتاة، يذكروا مرأة عجوز ولا الكلام ده، لا. ليه؟ يغلقون أبواب الفساد مع أنه سلام، يغذن بالكم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أنا بسألكم سؤالا في هذا الحديث أو في هذه الجزئية من الحديث، هل هذه الجزئية لمن كان كافرا ثم أسلم فقط، أم هي للكل؟ كما أن تكره أن تعود إلى الكفر أو أن تقع في الكفر، كما تكره أن تقذف فين؟ في النار. عارفين يا جماعة معنى الكلام ده؟ أجيب لك معنى أقل منه. إنك أي مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لشريعة الله سبحانه وتعالى، تشعر بأن هذه المخالفة توديك على فين؟ على النار. يعني يجي واحد مثلا يهملك أو يكسلك عن صلاة الجماعة، وهي واجبة على الرجال على الراجح من أقوال الفقهاء، لما يجي يكسلك تشعر بأن تركك لصلاة الجماعة كأنك تكره تترك صلاة الجماعة كما تكره أن تقذف في النار. واحد بيزيد لك معصيا من معاصي، تكره ان انت تقع في هذه المعصية كما تكره ان تقذف فين؟ يعني لو في نار في حفرة الان، وناس بتجر واحد عشان توقعه في النار دي، يعمل ايه؟ انت قولوا لي هيعمل ايه؟ يعني في حفرة ونار وهو جاي في النار، عارف لو وقع هيحصل له ايه، وناس بتشده، هيعمل ايه؟ ايه؟ عمرك تشوفه يمشي مستسلم؟ ابدا، هيقاوم. طب لو كانوا ثلاثة اللي بيشدوه هيعمل ايه؟ هيقاوم. لو ربطوه في سيارة واخدينه عليها هيعمل ايه برضه؟ هيقاوم. لو ربطوه في طيارة، مع انه هيعرف مش عمره ما يسقط الطيارة يعني، لكن هيقاوم. لكن شوف تعالى، احنا الواحد فينا بيروح للمعصية على رجليه سهلة ولا كأن في حاجة. انتوا واخدين بالكم؟ شوف الفارق. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كما يكره ان يقذف فين؟ في النار. متى تصل المعصية عندك لهذا؟ ده بزيادة الايمان، لن يتأتى الا بزيادة الايمان. يقول هل يمكن جلوس استراحة في الركعة الثانية من الوتر الثلاثية بتشاهد واحد؟ الجواب لا. جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى والثالثة من صلاة ثنائية أو صلاة رباعية. وبرضه بالمناسبة، لو أنت اللي هي الجلسة الخفيفة دي وبعدين توب، لو أنت بتسجد سجدة تلاوة، وبص ألاقي بعض إخواننا يسجد سجدة التلاوة وبعدين يجلس بعدها جلسة استراحة، ده غلط. ما فيش جلسة استراحة بعد سجدة التلاوة، قوم على طول. وبعدين جلسة الاستراحة مختلف فيها بين العلماء، والأولى عشان نجمع إن كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، لأن ابن القيم بيقول دي مش سنة أصلا، بيقول إنما فعلها لكبر سنه عليه الصلاة والسلام لما كبر في السن، فلا يرى جلسة استراحة تجوز للشباب، ابن القيم رحمه الله. لكن على كل تفعل طارة وتترك طارة أخرى. هل يجوز دخول الخلاء بالتليفون المحمول وعليه قرآن؟ إن كنت على تقصد على الشاشة قرآن لا يجوز، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. إن كان في حاطط التنبيه قرآن لا يجوز إن أنت تعمل قرآن أصلا، تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى. واحد حاطط لآية، لا يا جماعة، أو أفكر إن دي من المنافع يعني، لا غلط. لا، احنا عايزين نجل القرآن اكثر من ذلك، خدت بالك؟ دي غير المفاسد بقى ان انت تقطع على الآية وتبقى في نص الآية وتبقى مش عارف ايه الامور دي كلها. الدعاء برضو عبادة. لا يعني زي ما جي مش عارف يعمل فيها ايه عمل ايه، لكن انا عايز اقول يا جماعة خلوها تنبيه يعني الرنة العادية من غير موسيقى ولا تنحيف، حاجة تنبيه كده وخلاص، هي دي بس اللي تكون موجودة. لكن نزلونا حاجة اسمها واحد عمل لي مش عارف ايه، فبقول له دي ايه؟ قال لي يا عم الشيخ ده الاذان. فبقول له نغمة الاذان. بقول له في حاجة اسمها نغمة الاذان؟ قال لي اه موسيقى انا سمعها موسيقى، بيقول لي اسمها نغمة الاذان. طول والله العظيم انا خايف يعملوا لنا نغمة اسمها نغمة سورة الفاتحة، نغمة سورة البقرة، انتم ما تضحكش، ما هو نغمة الاذان في حاجة اسمها نغمة الاذان؟ خد بالك من دي. يقول هل يجوز التصوير بكاميرا الموبايل؟ التصوير تصوير حتى لو بكاميرا الموبايل، وهذا تصوير ولا يحل الا للحاجة. هل يجوز وضع الصور الشخصية واي صور اخرى على المحمول؟ الافضل لا، ابتعد عن ذلك. هل بدخول تحت مسألة القيام الممنوع قيامي لمن يكبر عني سنا؟ من العلماء من جوز مثل هذا القيام احتراما للكبير. هل قراءة الفاتحة في مسألة الزواج من البدع؟ هذه لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي البعد عنها، وينبغي أن يبتعد عنها. يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبك بالله أحبك الله الذي احبتني فيه. يقول سمعت ألا يتكئ على الذراعين حرام، هل على ذراع واحد أيضا يمين أو شمال؟ تحريم الاتكاء على الذراعين الحديث اللي فيه في سنن أبي داود، ورأيته في الصلاة إنه نهى عليه الصلاة والسلام إن أنت تتكئ على ذراعيك في الصلاة، فأنا قرأت الحديث في الصلاة. أما في خارج الصلاة فقد قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من أهل العلم أنهم نهوا عن أن يتكئ على يده اليمنى، وقال إنها فعلة لغير المسلمين وفيها نوع من التشبه، ولم أجد فيها حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا عندك النهي عن الذراعين فين؟ في الصلاة. وقرأت لشيخ الإسلام بس ما قرأتش فيها حديث إنه ينهى عن الاتكاء على الإيد الإيه؟ اليسرى، عن الإيد اليسرى. يقول أيضا ما حكم المرأة التي طلبت من زوجها الطلاق على الإبراء من حيث قائمة المنقولات التي أتى بها الزوج والذهب مع ذكر الدليل؟ أنا مش فاهم يعني إيه المقصود. إن كانت المرأة طلبت الطلاق لحاجة فلا حرج عليها، إن كانت لا تستطيع أن تصبر. والتنازل عن قائمة المنقولات هذا يسمى طلاق بعوض، والطلاق بعوض لا يستطيع الرجل أن يرجع فيه المرأة ولو كانت الطلقة الأولى أو الثانية إلا بعقد جديد ومهر جديد، لأنه يسمى فسخا. وهذه فتوى ابن عباس وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عباس من طلق على عوض فقد فسخ، هذا حكم فسخ. حكم الخروج في سبيل الله مع جماعة التبليغ، المسألة ينبغي أن تكون بعيدة عن التحديد وبعيدة عن مسألة البعد، يعني الأمور التي تخالف الشريعة، وإن كانت المسألة فيها سنة بغير النظام المعتاد، يعني مش لازم حاجة اسمها اثنين في الذكر وواحد لا، يعني إذا خرجت تدعو الناس وأنا في الشارع، إيه المشكلة يعني؟ أدعو الناس وأنا في الشارع، لكن تحاول ألا تفعل أشياء تخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أنصح إخواني بالعلم. أحبك الله الذي احتني فيها، هل هناك سنة بعد صلاة العصر ولو لمرة كل شهر مثلا؟ صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة وهو يقرأ إن تعذمه فإنهم عبادك، فهل هذا كفعل موسى عليه السلام؟ بالنسبة لهل صح صلاة بعد العصر، جمهور العلماء على أنه لا صلاة بعد العصر، وهناك حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد العصر وداوم عليهما. الجمهور لما نظروا للركعتين اللي بعد العصر قالوا ده دليل القضاء، اللي قضاء بتاع سنة الظهر لما انشغل بالجلس مع الوفود، بناء على ذلك نهوا عن الصلاة بعد العصر. لكن في حديث عن أم المؤمنين عائشة وصححه ابن حجر في فتح الباري إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر وداوم عليهما، من هنا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين بعد العصر، وكان عمر بن الخطاب يضرب من يراه يصلي ركعتين بعد العصر. فلما علمت أم المؤمنين عائشة قالت إن عمر يعلم أن النبي كان يصلي ركعتين بعد العصر، فلما قالوا لعمر قال أخشى أن يدركوا وقت النهي، أخشى أن يدركوا وقت النهي. وقد ألفت رسالة سماها المؤلف تنبيه أهل العصر على سنة ركعتي بعد العصر. واضح الرسالة؟ يعني مسألة طويلة الصراحة وده مش وقت تفصيل ليها، لكن في قول بيقول كده: عليك الصلاة والسلام حبك الله الذي حتينا فيه، رجل يدفع مال ليعمل في شركة، هذه تحتاج لتفصيل، لا يأخذ حق غيره، الايه؟ ايوه تسأل على الركعتين يعني، فاشار الا. الكلام ده كله بيقولوا ان هو رفع النهي عن الركعتين دول بحديث الام المؤمنين عائشة، لانها ذكرت انه صلى الركعتين وعمل معهم كمان وداوم عليهما. فمن العلماء من وجه هذا الحديث ان الحديث ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لان الجمهور كانوا بيقولوا ان الركعتين دول قضاء السنة اللي بعد الايه؟ العصر. في بحث كويس في فتح الباري وبتكلم على سنة بعد العصر، لو رجعت إليها ترى الكلام. ما حكم العظة عند القبر وهل هذا وارد؟ فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فمن العلماء من ذهب أنه غير مشروع، ومن العلماء من ذهب أنه مشروع، ولا حرج أن يذكر الإنسان الناس عند القبر. ما هي أسباب قسوة القلب؟ أعلاها المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى وترك الطاعات. مش عارف كان في سؤال وانا سبته. اللي يعمل في شركة عشان بفلوس لازم ينظر الا يأخذ حق غيره، والمسألة عايزة تفصيل. يعني ما حكم المرأة التي كانت تعالج من السحر لمدة 5 سنوات ولم تخبر زوجها الا بعد كتب الكتاب والبناء عليها، وكان السحر وما زال بها وتعالج منه بعد الزواج، وهل العقد يفسخ وهل لها حقوق شرعية من مؤخر وقائمة؟ يعني هذه امور طارئة، وممكن المرأة ما تكونش مريضة اصلا. 90% من اللي بيقولوا ان احنا تعبانين مش تعبانين، ده حقيقة. ايه اللي درس واقع بيقولك انا ملبوس ومسحور؟ فان كان هناك حاجة زي كده بالفعل، هذه من الامور يعني التي ينبغي، ولو فتحنا المجال ان احنا نقول دي من ضمن العيوب التي يرد بها النكاح، هنفتح فتحة اقرب حاجة الاخوة هيقولك ايه ده كانت ملبوسة، وتقول ده ما ده انت بتشوفش يا شيخ عينه بتحمر وبتاع، هو مش عارف ان هو ملبوس، وهندخل في مويل. وبعدين دين بقى تعالى اثبت بقى الجن موجود ولا مش موجود، وكانت ملبوسة ولا مش ملبوسة، ومش عارف ايه. فلذلك مش عايزين ندخل في المتاهات دي. لكن ان علم الشخص عنها هذا مثلا وتيقن منه فلم يريدها، يبقى من قبل ان تمكنه من نفسها ان اراد ان يبتعد يبتعد، وله كل الحقوق وليس لها شيء. اما بعد ما تمكن منها علم، يبقى لها المهر بما استحل من فرجها، ويعود على من غره، ده لو كان في امر يقيني. لكن ان استرسل في المساله يبقى ليس له ايه شيء، ولها حقوقها كامله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه.